الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما درجة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض أهل العلم بأنه حديث موضوع منكر، ولكن أظن والله أعلم أنه يقتصر عليه بوصفه بأنه حديث ضعيف شديد الضعف، وذلك لوجود رجل فيه يقال له موسى بن محمد بن عطاء، وهو كذاب، ولذلك وجب تركه وعدم الاستشهاد به، لا سيما وأن في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يغني عنه في الحث على طاعة الوالدين وذكر فضائلهما. والمتقرر عند العلماء أن في الأحاديث الصحيحة غنية عن هذه الأحاديث، فهذا الحديث لا ينبغي الاستشهاد به ولا ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار، أعني بهذا اللفظ. ولكن هناك حديث آخر يؤدي نفس المعنى وهو قريب منه، وهو حديث سنده جيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله: هل لك أم أو قال والدة؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فإن الجنة ثم. فهذا كاف عن هذا الحديث الضعيف، وقد تواترت الأدلة في الحث على بر الوالدين والإحسان إليهما، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الآية الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فذكر منها وبر الوالدين، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، أو قال: فلم يدخل الجنة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ بذلك الباب أو ذر. والأدلة في ذلك كثيرة معروفة مشهورة، فلا ينبغي الوقوف عند حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، فإنه بهذا اللفظ شديد الضعف جدا، بل حكم عليه بعضهم بأنه مكذوب موضوع، والله أعلم.